Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb, halamanafta jamila kurbika sa'atan faljud minka iza samahta ghazi. وحسن الظن فيك كبير يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا

مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا Thank you.